الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رجل من أحد الدول الآسيوية ويريد أن يتزوج بامرأة سعودية أرملة ولديها ولد عمره 25 سنة، هل يعتبر ولي أمرها علما بأن والدها موجود ولكنه غير موافق على هذا الزواج؟ الحمد لله، إذا كان هذا الزوج كفأً تتوفر فيه الشروط الشرعية من الدين والأمانة المنصوص عليها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته أو قال وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، ولا يجوز للولي أن يعضل موليته في حالة ما إذا كان هذا الزوج لا عيب فيه يخص دينه وأمانته. بغض النظر عن جنسيته، فإن تلك الجنسيات لا تغير الأحكام الشرعيات، فيجوز للآسيوي أن يتزوج إفريقية وللإفريقي أن يتزوج آسيوية، فتلك الحدود الجغرافية لا ينبغي أن تكون مفرقة في الأحكام الشرعية، فإن أكرمنا عند الله عز وجل أتقانا. فإذا كان إنسانا عاقلا دينا أمينا مأمونا على هذه المرأة، فلا يجوز للولي أن يعضل موليته، فقد حرم الله عز وجل على الأولياء أن يعضلوا المرأة. يقول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فإذا عضل الوالد وتبينت منه مخايل العضل، فإن ولايته في النكاح تسقط وتنتقل إلى أقرب الناس إلى هذه المرأة، وهو ابنها البالغ من العمر 25، بل إن من أهل العلم من قدم الابن البالغ على الأب. وعلى كل حال، فإذا لم يرضى الأب بهذا النكاح ولم يبدي سببا شرعيا معتبرا ومصلحة معتبرة شرعا في منعه هذا، فإن منعه يعتبر عضلا، وهو تجاوز واعتداء في حق المرأة. فالمرأة تحتاج إلى زوج يرعاها وينفق عليها وينظر في شؤونها، فتنتقل الولاية في النكاح خاصة إلى الولد، فالولد الذي بلغ هذا العمر يجوز له أن يتولى بنفسه عقد زواج أمه، فيكون وليا لها. ولكنني أقول في أذن هذه المرأة: حاولي بارك الله فيك أن تنظري في حجة أبيك في هذا المنع، فإن رأيت فيها مصلحة فلا ينبغي لك مخالفة والدك، لأنك سوف تتعذبين في حياتك وسوف تحرمين من رضاه، وربما يموت بعد هذا الزواج وهو غاضب عليك، فتبقين طول عمرك نادمة تلومين نفسك وتأكلين نفسك حسرات وتعضين أصابع الندم على مخالفة والدك في هذا الزواج. فحاولي أن تقنعيه، وحاولي أن تكلمي أهل يعني الأقارب، حاولي أن تكلمي أحدا يقنعه إذا كان لا يستجيب لك، وحاولي أن تبيني له أن هذا الزوج زوج طيب وأنه مناسب وأنه الرجل الذي أريد، ولعله إن شاء الله يعني يرحمك ويتجاوز عن منعه هذا. فحاولي أن تصلحي بين، حاولي أن تجمع بين المصلحتين، بين إمضاء الزواج وبين إرضاء الوالد، فإن الوالد أوسط أبواب الجنة، فلا ينبغي لك أن تخالفيه في أمر تستطيعين عدم مخالفته فيه. فأنا لا أقول بأنه يحرم عليك الزواج بهذا الرجل، لا، وإنما أقول من باب إكمال متعتك بالزواج ومن باب إكمال فرحتك به، يحضر والدك لهذا الزواج ويبارك لك ويلطف بحالك ويزورك في بيتك بعد الزواج، فحاولي أن ترضيه بارك الله فيك. أسأل الله عز وجل إن كان هذا الزواج خير لك في دينك أن يوفقك الله عز وجل له، وأن ينزل الرضا على قلب أبيك، والله أعلم.